بدنا نجدد تحيتنا لكم مستمعينا مستمعي اذاعه امواج، وبدنا نخص بالتحيه لكل الاهالي اللي اولادهم عم يقدموا امتحان حاليا وكل المدرسين. بنعرف انه امتحان النصفي بشكل هاجس عند معظم الاهالي، انه عندهم رغبه يتفوق ابنائهم ويجيبوا اعلى العلامات واعلى معدلات، ممكن عندهم الرغبه بس ما عندهم الوسيله، ولكن اكيد الكل بيتمنى انه يوصل مع ابنه لدرجات التفوق. أهل الاختصاص وضعوا بعض الأسس اللي يمكن من خلالها تأهيل الأطفال نفسيا وللاستعداد للامتحان، ولهيك اليوم اخترنا لكم ضيف من أهل الاختصاص الدكتور كنان الشيخ، اختصاص علم نفس. أهلا وسهلا فيك دكتور كنان. أهلا وسهلا فيك. مثل ما حكينا موضوع تأهيل الطلاب للامتحان مشان أمور دايما بنقول نفسيتهم تتعب بالامتحان، وحتى نفسية الأهالي كمان بتتعب، فبتخبرنا بداية شو يعني قلق الامتحان؟ هلأ قلق الامتحان هو نوع من أنواع القلق ممكن تصيب الإنسان، فهو إذا فينا نعرفه هو عبارة عن حالة انفعالية بتجمع ما بين الخوف والتوتر والقلق. طبعا هاي الحالة بتصيب الطالب اللي هو بيكون عم يقدم امتحان قبل فترة الامتحان، أو حتى أحيانا أثناء الامتحان نفسه هو عم يقدمه. طبعا هي تأثيرها كبير، ممكن تأثر على عملية أو تحصيله الدراسي بشكل عام، سواء كان انصافي قبل الامتحان أو أثناء تقديمه للامتحان. إلى مظاهر يعني كيف نشعر أنه الطفل عنده قلق؟ بيعبر عنه الولد أحيانا ولا لا؟ هلا طبعا هي بالنسبة لأعراض قلق الامتحان هي تشمل ما بين أعراض نفسية وأعراض جسدية. الأعراض الجسدية هي بتكون واضحة سمات يعني على شكل الجسد، والسمات النفسية بتكون واضحة من خلال تصرفاته. يعني مثلا الطفل اللي بيكون عنده مثلاً تماما، أول شغلة بيكون سريع الانفعال، بيعصب بسرعة، دائما بتحسي خايف متوتر قلقان، حالة الهلع أحيانا بتصيبه، ممكن يصير عنده مشاكل او اضطرابات من النوم نحن بنسميها، ممكن اغلبها بتكون عباره عن ارق ما بينام انه عنده امتحان. احيانا ممكن يصير عنده حزن احباط، صحيح. يعني حسب مستوى الامتحان وشو بيعني له للطفل. على كلمه شو بيعني له دكتور، يعني مثل العباره دائما بتقول انه امي، او بمعنى انه طبعا موجهه للاهل، كوني بخير حسب اتزانك يكون اتزاني. احيانا القلق يعني بيكون، كنا عم نحكي تحت الهواء دكتور، انه على قد ما بيكون الاهل هن قلقين عم بيوصلوها كرسائل للاولاد. يعني بصراحه ممكن الولد ما كتير يكون هالهالي كتير للامتحان، بتلاقي الام بتلاقي مثل ما عم تحكينا انه الاهل هن اللي عندهم هاجس. بقى كيف نحن فينا نحد شوي من هالقلق مشان ما نوصلهم اياه لاولادنا؟ تمام. هلا اذا بقى نحكي كعلم نفس، دائما بيقولوا الافكار السلبيه او الايجابيه بتعدي. فاذا ما بيكون عندك حدا بالمحيط عم نضحك انا من هذا نفس الشيء عم يصير فينا. فهي لا هي كمان تماما يعني الشخص اذا حوالينا بالمحيط شخص عم يفكر بشكل سلبي، الحواله بده يصيروا سلبيين، عم يفكروا بنفس طريقته، اذا ايجابي كمان بالعكس. فهي فينا ننقلها على البيت تماما. فالام اللي بتعيش هاي الحاله القلق هي قبل ما يعيشوا ابنها، فهي بتنقل له هاي الحاله، صحيح. فبيصير هو يشوف امه انه بتطلع بامه انه هي خايف لهالدرجه بيخوف الامتحان، فبياخذ الخوف من امه، من حرصها على الدرس، من اهتمامه الزايد، من مبالغته احيانا ببعض الامور. يعني انا عفوا انا مثلا ابني بيكون مخلص مثلا مراجع الماده، بلاقيه مثلا انه عنده لسه وقت، بقول له واحد عنده مادة وبيلعب هلأ بهالوقت، بيقولي طب أنا خلصت، بقوله كيف خلصت؟ ما بيصير. أنه عن جد بجوز نحن كيف المتوارسين أنه خلص امتحان قلق دائما. أنا الكتاب مثلا ممكن بالفعل أولادنا يكونوا مخلصين تماما، سواء كان بمراجعة أو كذا. كيف مثلا ممكن هون بهالأثناء أنه مثلا ولو الأبناء أنه أكدوا أنه ماما أنا مخلص مثلا أنه دروسي، كيف ممكن مثلا أنه أنا لسه أرجع هدئ من روعهم مثلا؟ هل إحنا يعني ببساطة فينا إذا ابننا إجا خلنا أنه هو يخلص دروسه، إحنا فينا يعني طبعا هي ببساطة مبنية خلينا نقول يعني مثلا عفوا أنا كان بس مشان سؤالي أنه أنا مثلا ممكن إذا سمعت له أنا لابني ممكن هون هو بيرتاح وانا برتاح تماما. هي حل يعني إيه حل. هي بتبني على مواقف سابقه. يعني انا في اهالي عندهم ثقه انه لما اجي بيجي ابنهم بيقول لهم انه انا خلصت الماده وانا محضره بشكل منيح، فعندهم ثقه فيه تماما. فبيعطوه هاي الاستراحه. في اهالي ما بيكون عندهم ثقه فيه، بيقولوا بيحبوا شو يتاكدوا، فبيمسكوا هالكتاب بيسالوا سؤالين، حفظ منيح فيك ترتاح، يعني ما حفظ ممكن يرجع يعيد. يعني هذا كمان سؤالي، انه اذا انا ما لمست قلق عند ابني هذا امر طبيعي؟ هلا اذا ما نحكي عن نوع، هلا بشكل عام القلق له نوعين، يعني هدول اساسيين. في شيء اسمه قلق ايجابي اللي هو نحن بنعتبره كدافع او محفز لهذا الطفل لحتى هو يتعب شوي ليحصل هاي النتيجه. وطبعا هذا ما بيعيق العمليه التعليميه، بالعكس دافع لحتى الطفل انه هو يجيب علامه اعلى. وفي القلق الثاني اللي هو السلبي، اللي انا بس مجرد انا قلقان ما بدي ادرس. ليش؟ لاني خايف من الامتحان بكره، بس انا ما عم ادرس. يعني انا بالنهايه كمان عم امشي بطريق انه انا ما راح احصل علامه التامه، لانه انا القلق عمل لي مثل يعني تقريبا حجب عني كل شيء انا ممكن اعمله او اسوي. فهذا سلبي، الايجابي ضروري. شو دورنا كمان بالبيت من حيث توفير البيئة المناسبة للدرس بفترة الامتحانات؟ يعني بنشوف بعض الأهالي بيلغوا التلفزيون، بيلغوا استعمال الموبايل، يا ترى هالشي صحيح ولا لازم يكون في فترة راحة للطلاب؟ فترة الراحة هي ضرورية لأي نشاط أنا بساوي، سواء وخصوصا بنحكي عن أنشطة ذهنية. الأنشطة البدنية بدها فترة أنه نرتاح فيها، والأنشطة الذهنية كذلك بدها فترة نرتاح فيها. أنا مو غلط أبداً، يعني لازم الطفل لما بيخلص مثلاً امتحانه أو لما بيتعب يعمل أي شيء بيحبه. طبعاً نحن ما فينا نحدد لابننا هو شو بيريحه. في بعض طبعاً نحن دائماً بنقول أنه أكيد لما بده يرتاح الطفل ما يروح يتجه باتجاه مثلاً التلفزيون أو الإذاعة، لأنه هي بحد ذاتها هي عنصر تشويش حتى تماماً. وحتى لما أنا عم أتفرج على التلفزيون تركيزي كله مع التلفزيون، فبالتالي أنا كمان عم بتعب. يفضل دائماً اللي يعني ممكن اي شيء يعمله الطفل يكون ضمن جو هدوء مثلا تمام. يقعد. يعني احنا هلا شوي بدي احكي عن شيء اسمه التامل او الاصغاء، الاسترخاء، التنفس، كثير هي بتساعد الطفل. هاي بدنا هلا بنحكي فيها الفقره الثانيه، بس بدي اسالك انه نحن بنكون امام ابنائنا كطلاب امام نوعين. نوع منه انه بالفعل هو دارس كل السنه واجت فتره الامتحانات، سواء كان قبلها في فتره مراجعه او مباشره مثلا، وفي نوع ثاني انه هن بالفعل ما كانوا مدارسين، ما كانوا مجتهدين. يا هل ترى كيف ممكن التعامل يكون مع يعني مثلا ممكن اقول خلاص لا بقى تدرس، الدرس كل السنه وين كنت عم بتضيع؟ يعني ممكن اقول انه ما راح بقى يستفيد، يعني لازم يكون في استعداد مبكر مثلا للامتحان، للمراجعه مثلا. تماما. هلا هي النقطه بحد ذاتها هي بتعمل على نوع من القلق الامتحان، هي بتتعلق بالعادات الدراسيه وتنظيم تماماً. الوقت تماماً. ليش؟ لانه بنلاحظ انه موضوع الاستعجال بالوقت كتير بيرفع القلق. يعني أنا مثلاً قدامي مادة، أنا رح أخذ مثال صغير، أنا عندي مادة مثلاً قدامها أسبوع وعندي مادة قدامها يوم، وأنا التنتين ماني مجهزهم، أنا نفسياً رح أكون مرتاح أكثر أنا وعم بدرس المادة. المادة صحيح. فبيصير إنه هذا الطالب لما رح ينضغط بآخر فترة رح كتير يرتفع عنده مستوى القلق. فنحن لا، نحن لازم نبلش دائماً نقول تنظيم الوقت لأي طالب، ينظم من وقته أول يوم بالسنة. تماماً. هاي الوقت مخصص للقراءة وهذا وقت مخصص للاستراحة. هيدا الشيء لازم يعمله الطفل بمساعدة الأهل ولا هو لوحده لازم يكون عنده؟ يعني بأي عمر بنقدر نتكل عليه أنه هو بيعرف ينظم وقته؟ هلا هي بترجع للأهل وبترجع للطفل. كيف؟ في أهالي هن دائما بيحاولوا بنمرنوا على هذا الموضوع تماما. وفي أهالي ما مثل هلا كنا عم نحكي عن موضوع الثقة، في أهالي ما عندهم ثقة أبدا بابنهم، فبيضلوا دائما هن وراء عم يدخلوا تماما. هيك هلا هيك هذا الطفل ما رح أبدا يعتمد حاله بالدراسة. بينما في أهالي بتصير شوي شوي تشيل الثقة، تمنح بعض الثقة، تمنح الثقة لابنها من خلال شو؟ انه اي انا حفظت. بيجي ابنها بخلال الماما انا حفظت درسة، بتقول له اي برافو كذا، فيك ترتاح. هلا ثاني يوم بيجيب علامة منيحة، فهون الثقة بتبلش تنبنى. اما لما بيصير يجيب علامات ما له منيحة هو عم يحكي هيك، لا هون طبعا لازم الاهالي يرجع يوجهوا الطفل. تماما. رح نوقف مع فاصل وبنرجع دكتور. خلي رجعوا يا مدرستي وين ولادك، قولي لهم تعوا، هجروا ساحاتك وبوابك، خلي دكتور كنان، بنكمل حديثنا عن كيف منخفف من قلق الامتحان للطلاب، وعم نحكي عن دور الأهالي. في أطفال بيكون عندهم فرط نشاط، وخصوصا الأطفال اللي عم بيعانوا أهلهم من تدريسهم بالبيت، أنه بدهم شوية مساعدة بالبيت. بتلاقي بعض الأمهات بيعتبروا أصعب عمل هو تدريس الأبناء، لأن الولد ما كتير بيتجاوب مع أهله أو المقربين له، غير لما بتكون الأنسة غريبة. ممكن أنت عم تدرس الولد بينشغل هيك، يبمح حاية، يبقلم، يبيمسك شيء هيك بإيده. كيف فينا نسيطر على هالولد بحيث أنه يركز؟ يعني المفروض يفترض فيه مثلا يطلع بالورقة اللي قدامه، بتشوف عيونه هيك طايرين بغير محل. هذا الموضوع بيخلي الأهل يعصبوا وينفروا حتى من تدريس الولد. يا ترى هالأمر طبيعي لازم نتقبله، إنه هذا الولد هيك عنده هالعادة مثلاً بيدرسه؟ لا طبعاً. هلا بالنسبة لبعض الأطفال، هلا بدنا نشوف هي فروق فردية بين أطفال. أنا لازم دائماً إذا بنحكي عن موضوع المشتتات، سألتك عن حالة خاصة يمكن هي فرط النشاط. تماماً. نعم. فرط النشاط أو حتى أي طفل لما بيكون حواليه مشتتات، هي كتير بتأثر بعملية التدريس، حتى هي متعبة للأهل. صحيح. أو للطفل. فنحن دائماً لازم نقول إنه لازم يكون في زاوية بالبيت أو حيز معين هو. صحيح. تماماً، هو للدراسة. متعود عليه كل. تماماً. نعم. هذه الزاوية هي للدراسة، هي تكون بعيدة عن أي مشتتات. يعني أنا ما أقول إجي وهي كمان منشوفها. صحيح. حدا عم يسمع لابنه والتلفزيون قدامه. صحيح. يعني هي كمان ما أنا، أو حدا عم، أو أم مثلا عم بالمطبخ عم تسمع لابنها وهي عم تطبخ وفي حركة، أو في ناس بتغير مكان المكتب بيكون مطلع على الشارع، بتحطه باتجاه الحيط مشان ما يشوف الولد أي شيء برا هيك يلهي. المهم تكون البيئة، خلينا نقول بيئة مثالية خالية من المشتتات. هلا هي كتير بتساعد بهالنقطة، إنه لأنه فرط النشاط معروف إنه هو يكون مرافق أحيانا مع حالات من تشتت الانتباه. نعم. تماما. وهي أحيانا مثلك، أحيانا ممكن تكون هي تهرب أو أحيانا تفريغ توتر. أحيانا طفل مثلا أنا عم سمع له بده يتهرب، يبلش هيك منشان شو، مشان قل له أنا كتير إنه بده يحاول يزعجك لحتى تروحي أنت. وهو يعني. تماما. يفترض أنا رد الفعل يكون بتجاهله، بدي ضل أنا عم نحاول نسمعه أكثر وراك وراك يعني. دكتور، طيب أحيانا بيجي مثلا مثل حدث معين خلال امتحان، ما بعرف، أنا بشوفه مثلا غير مقبول، لما إنه أنا دائما هو عم يدرس الطالب قبل الامتحان، مثل بكرة عنده مادة بروح وأنا ببعته عند مدرس خصوصي إنه هو اللي سمع له، يعني بجوز ما شافه لهالمدرس غير هاليوم، يا هل ترى هذا التصرف صحيح؟ هلا هاي دائما بنقول الموضوع، هلا هلا في بشكل عام نحن نفسيا. نعم. لما بنقول مدرس خصوصي وخصوصي. نعم. هاي الاسماء اللي بتكون هلا هاي موجه وموضه، يعني ما بعرف اذا هي كان ضروريه او صراحة ضروريه. يعني دكتور كنان موجوده بجميع البيوت. تماما. جميع حتى الفئات الاجتماعيه، حتى الشخص الغير مقتدر ماديا عم بيحط لاولاد واساتذه لانه حاسس انه المدرسه عم تكون كافيه. هذا عم نحكي حتى صعوبة، هذا مثل ما عم تحكي من شوي انه صعوبة الاهل لتدريس ابنائهم. تماما. هلا في هلا صار عندنا اغلب الاهالي ايه ما قادرين عن جد ان يدرسوا ابنائهم. طبعا هي بترجع لفروق، على في اهالي عندهم رغبه يدرسوا ابنائهم لكن ممكن هن ما يكونوا قادرين ان يمشوا بال، تمام، ما عندهم وقت، ما عندهم وقت او ما في اسلوب. بنهايه التعليم هو اسلوب. تمام. يعني مو كل العالم قادرة. تمام. هلا السؤال سألتك يا انه مثلا قبل بيوم انه مثلا بدي ابعته انا على مدرس خصوصي وممكن يكون اول مره مثلا شافه، يا هل ترى هذا مقبول هالتصرف؟ هلا ممكن يشتته، ممكن يكون دارس طبعا هلا ممكن يشتته. ليش؟ لانه نحن ما بنقول مدرس خصوصي اول مره راح يشوفه قبل الامتحان. طبعا. فبده بفتره لياخذ الشغله، يعني ممكن يضل المدرس خصوصي يضل نص ساعه عم يحاول يساله، هذاك بيكون شوي متلبك خصوصي اذا كان الشخص خجول، فممكن المدرس الخصوصي يحبطه انه ما لك حافظ، رجع ادرس. فبيرجع على البيت، ليش مالك عندي من اول السنه مثلا؟ ايه، او بيرجع. طيب. على البيت بيقول الاهل والله لا ما انا. طيب. محضر ابدا، مع انه هو بيكون متلبك. دكتور كمان المدرسين لهم دور اثناء الامتحان، لما بيكونوا موجودين بقاعه الامتحان وعم يتجولوا بين الطلاب. في بعض المدرسين انه بيحاولوا مثل دعم طلابهم بابتسامه معينه، بربط هيك على الكتف. قد ايه مهم دور الاستاذ بدعمه كمان للطفل نفسيا اثناء الامتحان؟ طبعا لما نحكي، اذا حكينا مثل ما حكينا عن موضوع القلق، هو بالنهايه القلق هو مرافق للخوف. اغلب الطلاب هن القلق كمان جزء منه نتيجه خوف من شو، من النتيجه. طبعا هذا بيجي نتيجه شو، تهديد. التهديد اما بيكون من الاهل او احيانا من المعلم، انه انا اذا ما اخذت العلم بدي اعاقبك. فهون جزء منه. طبعا لما بنحكي عن البيئه اللي لازم تكون ضمن الصفوف، فاكيد لازم تكون البيئه لازم يكون خاليه من اي قدر الامكان، مسيرات تكون بسيطه، الجو ما فيها المشاحنات. يعني كثير لما مثلا ممكن اذا استاذ مثلا صار في مشكله معه مع طالب ثاني، الصدام بين الاستاذ والطالب يزيد القلق عند الطالب، يكون موجود هون ليش ممكن يلبكه. فنحن مثل ما بنحكي عن حاله قلق يعني في توتر، فانا صار معي هالموقف ممكن انا طلع هيك انه بركي صار معي انا يمكن ارسب يمكن علامه كنت متدني او هيك بفقد تركيزي تماما. فيحاول قدر امكان الاستاذ خلينا نقول انه يضبط الامور بشكل كتير منيح، دائما يكون هو الوجه البشوش بالنسبه للطلاب، يحاول ينقل الشيء الايجابي لالين سواء بتصرفاته او بطريقه تعاطيه او حديثه معي. طيب دكتور، بالنسبه للماده مثلا اللي بيقدموها بيرجعوا انه ماما انا كتبت كذا عملت بس انا في عندي غلطه هيك، يعني ممكن يصير هون في مثل يعني رده فعل من الاهالي مزعجه، يبقى الطفل متلبك الطالب متلبك ثاني يوم لحتى يحضر المادة. لذلك شو هون دور الأهل بالنسبة لتلقيهم مثلا انه كانت نتيجة مادة مثلا كيف قدموا فيها كيف عملوا؟ هلا نتيجة المادة تمام مثلاً. نتيجة المادة هي اما راح تكون جيدة او راح تكون سلبية، يعني اذا كان جيدة يعني انا بشوف مثلا اهالي بيمسكوا الورقة ايش جاوبت على هالسؤال لا قول بالضبط شو كذا كذا، بتلاقيه هو ممكن ما يكون مجاوب عليها سامع رفقاته شو جاوب تماما وهي العادي انه لازم نحل الاسئلة فورا بعد يعني. هيك لا هلا هي النقطة هي عادي موجودة عند الأهل بيحاولوا يتأكدوا أكثر مشان يضمنوا العلامة بس كنا عم نحكي عن موضوع إنه كيف بدي أتصرف مع العلامة. هلا إذا كانت هلا نحن عملنا امتحان وجبنا علامة جيدة فات الطفل على البيت، المفروض إذا كانت العلامة جيدة ومرضية للأهل إن هن يحفزوه بشيء إيجابي، مثلا لأنك جبت هالعلامة بدي أخذك مشوار أو بدي أجيب لك الغرض، يعني ممكن حسب قدرة الأهل ما رح نحكي هيك، أحيانا قطعة صغيرة هدية رمزية هي بتكون مثل مكافأة أو تعزيز إحنا بنسميه. وإذا كانت العلامة سلبية بالنسبة لهذا الطفل إذا كانت هي ما أنا من ضمن يعني هو ممكن يجيب أكثر، فأنا هون بدي أشتغل على شيء اسمه الروح المعنوية بدي أرفع له إياها انه ايه يلا ما انا مشتي هالمره كانت علامتك هيك بس ان شاء الله المذاكره الثانيه بدك تعوضها ورح تدرس اكثر وهلا انا بيهمني كتير مرتاح هلا منشان نحضر للامتحان الجاي. هيك الطفل بيحاول شوي انه بيهدى تمام صح. بيرجع لحاله التوازن بيرجع بينطلق من جديد. دكتور قد ايه عنده الطفل وعي بهالعمر لما بنركز له على موضوع الامتحان انه هو عباره عن اختبار لقدراتك ومانه تحديد مصير، يا ترى بيقيس عليه بالمستقبل كل الامتحانات ممكن يتعرض لها بالحياة انه هي عبارة عن تجربة وبتجاوزها بسهولة اذا كنا بالفعل متصالحين مع نفسنا وكان هو متوازن نفسيا بيصير بالفعل ما يخاف من اي مطب بالحياة، يعني بيقيس الامتحانات العمر مثلا تماما ما عنده الوعي اسا بيكون. هلا هي اذا قلنا ممكن ترجع للشخص بحد ذاته، الامتحان هو خلينا نقول هو عبارة عن يعني انا لما يكون عندي امتحان خلينا نقول هي تجربه رح مر فيها، فهالتجربه هي بتحمل فشل وهي بتحمل يعني اما ممكن انجح او افشل تمام. فانا تعاملي مع هاي الموقف بالذات هو ممكن انا انقله لاي موقف بالحياه، يعني انا عندي هاي الامتحان كيف بدي اتجاوزه، انا بدي اتجاوزه بناء على معطيات معينه انا بدي اكون عم جهز له فاذا جهزت له فانا رح اوصل للنتيجه المرضيه، فاذا اخذته للامتحان كموقف بالحياه بنفس الطريقه حلو. اعد حالك منيح تكون قادر تطلع من هالموقف، اذا ما عديت حالك عد حالك لا تقارن حالك بغيرك عندك امكانياتك كل واحد عنده قدرات خاصه فيه ما فينا نقارن تمام. طيب دكتور شو مقدار او معيار الحزم يعني ممكن يكون عند الاهالي؟ هلا انا بعرف اهالي يعني بصراحه كتير كتير صارمين مع اولادهم، يعني بتلاقيهم لطيفين بكل الامور، مثلا ممكن تقول لي رفيقتي او جارتي مثلا الا بالدرس مثلا بصراحه بيستخدموا اسلوب الضرب اسلوب التهديد توبيخ حرمان من كل شيء، وبالفعل بيجيبوا علامات يعني مثل ما رح لغير بالفعل علامات تامة، يعني أنا عم بحكي عن تجربة لناس أنا بعرفهم، يعني أحيانا بننظر أنه نحن كأهالي ما عاد بقى نعرف ضعنا بين أنه لا لازم نكون لينين لازم ندفع معنويات، يعني جد من تجاوب على سؤال غرام أي. وعلى الأشخاص المختلفين تماما يلي ما بيستعملوا أي يعني بالنهاية بالفعل نحن بنياهم أنه الدرس مهم، الدرس هو تأمين مستقبل، يعني أنا مثلا رفيقتي بتقلي غرام أنا ما بسمح له يروح ربع علامة بكرة مثلا بالبكالوريا مثلا هو بحاجة العلامة خليه يتعلم من هلا، بتلاقي مثلا انه منضيع مثلا بيضيعوا الاهالي انه انا لا مع الحزم او ما بعرف. هلا اذا رجعنا شوي تماما اذا كانوا هون عم نرجع شوي على اساليب التربيه اساليب التربيه طبعا كل اهل متعودين على نمط معين من التربيه هن ماشيين عليه فاللي متربى انه لازم يكون هذا البيت الصارم الشديد باي شيء حتى بموضوع الدرس رح يربي ابنه بنفس الطريقه طبعا اذا ما صار في تغيير بافكاره حب ياخذ منحة جديد. هلا الضرب او التهديد ما يقلق، مثل ما قلتي انه هو ممكن احيانا يوصل لنتائج مرضيه، هذا الشيء ممكن. اكيد يعني نعم تماما، بس هو اذا بنرجع للقلق بحد ذاته، الاحباط والتهديد اللي جزء اللي عم يعيشه الطفل نعم ممكن يظهر بلحظه، يعني ممكن الطفل اللي يصير عمره، يعني انا شخصيا متعامل مع حالات هي كانت وصلت للبكالوريا من الاوائل بالبكالوريا كانت علاماتها جدا سيئه، ليش؟ لانه هون بلش ضغط الامتحان يظهر. ايوه نحن هون عم نمشي مع شخصيه، ممكن باي لحظه يصير عندها هالقلق المفاجئ اللي ممكن ياثر على تحصيلها بشكل تام، يعني ممكن اللي تعود انه بالفعل انه انا بجيب علامات كويسه ممكن بلحظه، تمام ممكن بلحظه يصير لما بيكون الامتحان قدامه مصيري ومتعود على وفي خلفيه نعم ضغط وتهديد وضرب خوف، ولا طبعا ممكن يلا لحظه طمنتنا هيك رح نتوقف مع فاصل. لما الكلمة طلعت منك طلعت من الروح، كيف قدرت تقلي انك رح تبعد وتروح؟ بكرة لما تغيب وتقفى جرحي بعدك كيف بيشفى؟ ما تنسى انك عم تغفى عدمعك مجروح. بكرة لما تغيب وتقفى جرحي بعدك كيف بيشفى؟ ما تنسى انك عم تغفى عدمعك مجروح، عدمعك مجروح. هلا بدنا هيك شويه نصائح ارشادات بالنسبه للاهالي، يعني هن بصراحه لانه هن اللي عم بيقودوا ابنائهم. هلا احنا بالنسبه للاهل دائما بنقول اي شيء بالحياه لازم يكون له شيء اسمه راحه صغير. طبعا هي الراحه هي لازم اي طفل عم يحضر لاي امتحان نخصص له وقت راحه يكون هو قادر يعمل الشيء اللي بيحبه. طبعا احنا هي بترجع للطفل، في اطفال بتحب تطلع تلعب ممكن خصوصا بفتره الامتحان. ان دكتور كنان انتبه يعني بالشارع بتلاقي الولد اكثر شيء بفتره الامتحان بيحبوا ينزلوا يلعبوا طاقه، تمام عم يفرغ تماما عم يفرغ هالضغط اللي هو عم يعيشه. طبعا في شيء ثاني ممكن نحن نعلم اولادنا ان هن يشتغلوا عليه او هيك، مثل التنفس مثلا، هيك تمارين الاسترخاء، تمارين التأمل كتير حلوة، هي كتير بتخلي الطفل انه يصرف هاي الطاقة الزايدة عنده، بتخليه يهدى كتفكير او هيك وينطلق للدراسة بشكل كتير منيح. يعني هي عبارة عن عادي، نحن في أشخاص حتى كبار بالعمر تعودوا من صغر إن هن يعملوا، مثل نحن في أحيان أشخاص بيعملوا يوغا أو بيعملوا استرخاء أو تأمل كتير حتى بتساعد. يمكن لازم يخففوا شوي الأهل الضغط لأنه تغير توزيع العلامات من خلال المناهج الجديدة. تماما امتحان ما بقى عليه، كان عليه 100 علامة، هلأ كتير خفت، صار في نشاطات أثناء العام وكتير أشياء عم بتقيم الولد غير الامتحان نفسه. تماما هو ضروري تماما، لانه يعني انا ضروري نحن نوزع العلامه على اكثر من محور، وضروري الاهل كمان يبينوا لابن انه هو انه دائما مثل ما قلنا انه انا اذا فشلت هلا انا مو معناته انا رح افشل بشكل نهائي، هو فشل خلينا نسمي فشل مؤقت تماما، نعم. في شيء ثاني رح يصير رح نحسن هاي العلامه، واكبر غلط يقارنوا الولد بحالهم ايام اللي كانوا عم يدرسوا، لانه تغيرت المناهج وطرق يعني تقييم الولد كلها تغيرت بحالهم او حتى بإخواته أو حتى بأصدقائه. نعم. المقارنة بتعمل مشاكل، يعني نعم. بيصير بتظهر غيرة، منكون نحن عم نحكي عن قلق امتحان منصير بغيرة ومشاكل منافسات. صحيح. يعني ودائما كمان في توجيه للأهالي إنه مثل هلأ مثلا فصل أول لسه في فصل تاني، تماما في فرصة تانية، وغير هيك كمان دكتور كلام نقول تقبلون مثل ما هن، يعني هلأ بيبذلوا جهدهم أكيد، ولكن لازم طبعاً تكون رضيان أنت عن ابنك، وعندك مثل ما ذكرنا هلأ تحت الهوى سقف التوقعات لازم يكون قريب من مستوى الولد، ما نرفع سقف توقعاتنا ونرهقه. طبعا التوقعات العالية بتحمل إحباط، وتوقعات يعني كمان انه انا اطلب من ابني انه شيء اقل من قدراته بكتير كمان كمان ما بيخلي عنده هالدافع، يمكن بيحفزه بيضعف الدافع عنده وخلص بياخذ الامور ببساطه اكثر، وإذا أنا بدي أرفع مستوى يعني توقعاتي من ابني وأنا بعرف إنه هو قدراته بهاي المستوى، طبعا ممكن أول مرة يتجاوب، ثاني مرة يتجاوب، بعدين رح أنا أدخل بمرحلة إحباط. يعني ممكن إحنا ندخل بمشاكل نفسية تتعدى موضوع القلق. هيدي أقول لك تعزيز الإيجابي اللي مو بمحله، إنه بنسمع أهل يعني شاطر ذكي بس ما بيدرس، شاطر بس أنسته حاطة حطاته مثلا، هذا كمان الكلام مو بمحله قدام الولد أكيد، يعني يفترض ما يسمعوا الولد تمام، لأنه هو بياخذ حجة التبرير صح، بصير بعد فترة بصير تماما بصير هو ما عاد يدرس منيح، شو بيقول والله أنا كنت عم بدرس بس رفيقي طلع علي الآنسة طلعتنا برا حطت لي علامة سيئة، نعم والله الآنسة ما بعرف ليش ما بتحبني ودائما حاطة حتاي ما بتخليني شارك. فهي نحن عم نعلمه وسيلة تبرير جدا خاطئة أبدا. ما لازم نحق اي ماده اي نتيجه علامه، لما بنحكي عن ليش انا ما اخذت علامه عاليه خلي تكون الاسباب ضمن اطار البيت واطار الطفل ويطور حاله، ما نقعد نبرر للآنسة او المدرسه او اي حدا. لا حلو كتير. هيك استاذ كنعان بنكون حكينا اليوم عن قلق الامتحان وعن نصائح والارشادات. كنت معنا بالبرنامج بيتي الثاني الدكتور كنعان الشيخ تخصص علم نفسي، سعد اوقاتك، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. شكرا دكتور. جنب حداكي الليل والنجمه.